الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الكتاب السادس والقيام الصورة، خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أمتان كثيرة العدد، وهما من ذرية آدم. خروجهم من السد بعد نقبهم إياه، وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض. الدليل على كثرتهم أن المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم بإرسال النغف، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. يوقدون من قسي يأجوج ونشابهم وأسلحتهم، وطبستهم 7 سنين. خامسا دروس، أي ذهاب الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسري على كتاب الله في ليلة فلا يبكي في الأرض منه آية. ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. سادسا، عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، كناية عن سرعة الشر. ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. وذو الخلصة هو الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية. ويبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، أي دم الحمار، فعليهم تقوم الساعة. سابعا، هدم الكعبة على يد ذي السويقتين من الحبشة. وسمي ذو السويقتين لصغر ساقيه، ينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها. ثامنا، طلوع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت فرأى الناس فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تاسعا، خروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن عباس: هي والله تكلمهم وتكلمهم، أي تجرحهم. قراءة عبد الله بن عباس وأبو زرع والحسن وأبو رجاء. وقرأ نافع: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. تسم أي تجعل لهم السمة، أي علامة على خراطيمهم، أي على أنوفهم. عاشرا، النار التي تحشر الناس. ذكر رسول الله أشراط الساعة، وذكر أنها عشر. قال وآخر ذلك أنهم تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. والآن إلى الباب السابع، وهو القيامة الكبرى، وهو بعث العباد للوقوف بين يدي الله للحساب. وما يلقي العباد من أهوال، ولا ينجو من هذه الأهوال إلا من آمن وعمل صالحا. ويساق العباد في ختام هذا اليوم إلى دار القرار، الجنة أو النار. أشهر أسماء ذلك اليوم يوم القيامة، يقوم فيها من الأمور العظيمة، ومنها قيام الناس لرب العالمين. اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده. الساعة، الوقت الذي يأتي بغتة، والساعة جزء من الزمن غير محدد. يوم البعث، وهو إحياء الموتى ونشرهم ليوم البعث. يوم الخروج، خروج العباد من قبورهم عند النفخ في الصور. القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها. الفصل، يفصل الله فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. يوم الدين أي يوم الجزاء والمحاسبة الصاخة، صيحة يوم القيامة التي تورث الصمم الطامة الكبرى، تغلب على كل أمرها، على كل أمر هائل مفزع. يوم الحسرة، حسرة الكفار على عدم إيمانهم وتبرؤ السادة والأتباع من متبوعيهم، وحسرة المؤمنين بسبب عدم الاستزادة من الأعمال البر والتقوى. الغاشية، تغشى الناس بأهوالها والكفار النار. يوم الخلود، خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار. يوم الحساب، وحسب الله عباده من إحسان وإساءة. الواقعة لتحقق وجودها ووقوعها. يوم الوعيد، حقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة. يوم الآذفة لاقترابها. يوم الجمع، يجمع الناس جميعا. الحاقة، فيها تتحقق الوعد والوعيد. يوم الطلاق، يلتقي فيها العباد آدم وآخر ولده، والخالق والخلق، وأهل السماء وأهل الأرض، والمظلوم والظالم. يوم الثلاث، كل إنسان ينادى باسمه للحساب، وينادي أهل الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة. يوم التغابر، لأن أهل الجنة يغبرون أهل النار لأنهم يرثون نصيب الكفار في الجنة. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. نفخ في الصور إفناء الأحياء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والصور الذي ينفخ فيه هو البوق، والنافخ في الصور إسرافيل. واليوم الذي فيه النفخة يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. كم مرة ينفخ في الصور؟ مرتان، الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وثم القرآن الأولى بالراجفة، والنفخة الثانية بالرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. مقدار ما بين النفختين 40 عاما. الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور إلا من شاء الله، مختلف فيه. ابن حزم قال بجميع الملائكة، مقاتل وغيره قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. أحمد وابن تيمية قال الحور العين والولدان. أبو العباس القرطبي قال الأموات كلهم. البعث خلق جديد يعيد الله العباد أنفسهم، ولكن خلقا مختلفا عما كانوا من قبل، فإنهم في ذلك اليوم يبصرون الملائكة والجن وما الله به عليم، وأن أهل الجنة لا يفسقون ولا يتروثون ولا يتبولون. أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. حشر جميع الخلائق إلى الموقف العظيم، البهائم والطير والدواب والإنس والجن، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صفة حشر العباد، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. متفق عليه. كسوة العباد في يوم الميعاد، الصالحون يكسون الثياب الكريمة، والطالحون يلبسون سرابيل القطران ودروع الدرب. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل البخاري. السبب، لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه. أول من لبس السراويل، هذا هو السبب الثاني، إذا صلى مبالغة في الساتر وحفظا لفرجه، ففعل ما أمر به فجوزي على ذلك. السبب الثالث، يحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه من ثيابه على أعين الناس، فجزاه الله بالكسوة وهذا أحسنها، ذكره القرطبي في التذكرة. أرض المحشر أرض أخرى غير هذه الأرض. الدليل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. الحديث، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي الدقيق النقي من الغش والنخال، ليس فيها معلم لأحد. أي ليس فيها جبل ولا صخرة ولا يافطة ولا حديدة. وهذا التبديل سألت عنه عائشة: فأين يكون الناس يا رسول الله؟ قال: على الصراط. أدلة البعث والنشور: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه، قدرته تعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال. هذه الأدلة الثلاثة جاءت في القرآن مفصلة كل على حدة، وجمعها موضع واحد في كتاب الله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر سورة ياسين. إحياء بعض الأموات في هذه الحياة: واحد، إحياء القتيل بجزء من البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم. الذي مر على قرية فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها، وإبراهيم الذي دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموت، وعيسى يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف 309 سنين ثم قاموا من رقدتهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. آية موسى: عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، حكمة الله تقتضي بعث العباد بالجزاء والحساب. اتفاق جميع الأنبياء على الأخبار بالمعاد: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بعض أهوال يوم القيامة: قبض الأرض وكي السماء، دك الأرض ونسف الجبال، تفجير البحار وتفجيرها أي انفجارها واشتعالها نارا. موران السماء وانفطارها أي اضطرابها اضطرابا عظيما وتشققها، تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم أي ذهاب ضوئها ورميها وكذلك القمر. روى الترمذي والحاكم وأحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. أحوال الناس يوم القيامة: حال الكفار ذلتهم وحسرتهم ويأسهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قدران وتغشى وجوههم النار. مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد الثلاثة، سرابيلهم أي قمصوهم التي يلبسونها من قطران مادة تطلى بها الإبل من الجرب، وقيل هو النحاس، وتغشى وجوههم النار. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أي ييأسوا من رحمة الله. إحباط عملهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخاصم أهل النار: أولا، مخاصمة العابدين للمعبودين، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يتبرأ عيسى في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله، ويتبرأ الملائكة من الضالين الذين عبدوا الجن، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون جن أكثرهم بهم مؤمنون. تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. رابعا، مخاصمة الضعفاء رسالة من الملوك والرؤساء وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الخصام بين الكافر وقرينه الشيطان، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفال عنيد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وأشد المخاصمة عندما يخاصم المرء أعضاءه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنتقم الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال كنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجني من الظلم؟ فيقول الرب بلى. قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالفرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه اطلقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناظر. رواه مسلم. حال أوصاف المؤمنين الذين لا يؤدون الزكاة، من أتاه الله مالا فلم تؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يؤخذه بله الذمتيه أي شقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. متفق عليه. أو يكون المال في شكل صفائح من نار، والذين يكنزون الذهب والفضة وإن كان المال حيوانا إبلا أو بقرا أو غنما أرسل على صاحبه ثم عذب به صاحبه. المتكبرون بشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان سندوه حسن. ثالثا الذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم، الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وهم الأحبار والرهبان والعلماء. من سئل عن علم فكتمه أجيم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي. المزمل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان بالعطية. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت أي أبو ذر يا رسول الله من هم خسروا وخابوا؟ قال وأعاده رسول الله ثلاث مرات. قال المزمل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. الشيخ الذاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر والعاقل والده والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث الذي يقر الخبث في أهله ومن أتى امرأة في زبرها وابن السبيل الذي يمنع فضل ماء عنده. أيضا الأثرياء المنعمون أطول الناس جوعا يوم القيامة. قال الأكثرون أي الأغنياء في الدنيا واستمتعوا من نعيمها هم المخلون يوم القيامة وضيق عليهم في الآخرة ويكونون أقل أجرا. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب. فضيحة الغادر إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. مسلم. الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن يقسمها الحاكم. ذو الوجهين تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين أي المنافق المرائي غاصب الأرض. من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضي. الحاكم الذي يحتجب عن رعيته. من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه يوم القيامة. يسأل وله أي وعنده ما يغنيه. من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو هموشا أو كدوحا في وجهه. البصاق تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلوه بين عينيه. من كذب في حلمه، في الحلم بتاعه، من تحلم بها حلم لم يره خلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة.